وما يناسب وضع كتابنا انه بلسان عربي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع القول عبد الصمد. قال عبد الصالح بلغته والله جل وعلا نقله لنا بلغتنا. الشيخ له ذلك يبدو من بينه، بس يقول قال مثلا اخوتي زكر او قال عبد الصالح كذا، ما اقول انه يعني اكمل الماضي وذكر هذا المثال بس اطلاق هذا بس ان هذا يكفر استدلال احيانا. إيه ما دام الرب جل وعلا في كتابه قال إخوة يوسف تنقل كما قال. اللهم صل على محمد.